من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. هذا يدخل فيها الآن. الحديث ضعيف يعني ما الحج يعني في حجة. أنت ذكرتم أنه من الأدب أنه ينبغي الاستئذان، لكن الآن في مجالس العلم كون أحد الطلاب ليس معه كتاب والآخر زميله معه كتاب فاتح، إذا كان أنه أذله ما في بأس، لابد من الاستئذان إذا كان أذله، أو أنه يعني ما يعني وجد منه مانع وما وجد منه يعني تأثر لا بأس بذلك، وإنما المحذور يعني يكون يعني ما يعني لا يرضى، لأنه قد يكون يعني يضايقه، فإذا كان يضايقه أو أنه يجد منه مضايقة يعني يبتعد، وإذا كان أنه طلب منه أو أنه قرب الكتاب إليه مشعرا له برغبته في مشاركته هذا إذن، أو كان يقول تعال يعني شاركني أو تعال انظر لا بأس. يعني نحن عن الذكر والتسبيح، وأنتم تعلمون أن هذا مدخل لكثير من الطرقية وأهل البدع. السائل يقول لو أن الإنسان أراد أن يتخذ لنفسه وردا معينا يلزم نفسه به أكثر مما ورد، مثلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 مرة ألزم نفسه بذلك، وإذا فاته القضاء هل له ذلك؟ لا ما يصلح، يعني يلتزم بما جاءت به السنة، يعرف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية، ويأتي بها الشيء الذي يؤتى مرة يأتي به مرة، واللي يأتي به 3 يأتي به 3، واللي يأتي به 4 يأتي به 4، ومع ذلك يصلي بدون حساب، يصلي بدون حساب، يأتي بالشيء الوارد، ومع ذلك فإنه يذكر الله في جميع أحيانه من غير أن يعد وأن يلتزم شيئا معينا، يعني يلتزم بما ورد، والشيء الذي ما ورد لا يلتزم به، وإنما يعني يكون بإطلاق، يعني يذكر الله وفي جميع أحيانه، ولا يزال الإنسان رطبا من ذكر الله، ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة. وأما كونه يعني يلزم نفسه بأوراد يعني 1051 ألف وما إلى ذلك، يروح وقته كله وهو يعد في السبحة يعني بهذه الآلاف، ويترك الوارد ويترك المشروع، هذا ما يصلح. من حيث التحديد بعدد، هل جاء في النصوص الشرعية ذكر أكثر من 100؟ ما أذكر. يقول السائل هل معنى الاستواء في اللغة يلزم أن المستوي متصل بما يستوي عليه؟ بالنسبة يعني للمخلوقين يعني معلوم أنه يعني لابد من الاتصال، وأما بالنسبة لله عز وجل فالكيفية لن عقلها، الله تعالى يعني فوق العرش وهو عال عليه، ويعني قضية اتصال وعدم اتصال هذه لا نتكلم بها. هل يجوز اتخاذ صورة صورة الكعبة كما توجد في السوق بشكل كبير لتوضع على الجدار؟ على الجدار صورة يعني موجودة تباع صورة الكعبة؟ والله ما يعني ما هي الفائدة من وراء ذلك، يعني هذا من جنس الآيات التي تعلق والأحاديث التي تعلق وتكون حجة على الإنسان، يعني يكون أمام عينيه العبر والعظات ومع ذلك لا يعتبر ولا يتعظ، يعني ترك ذلك لا شك أنه هو الأولى. يقول الأخ ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة المتنبي، وذكر له شعر وهو يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاثره ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال ابن كثير وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول إنما هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. يقول وهذا يقول في مخلوق وما يقول في الله، كل هذا لن نقل عن البداية والنهاية. يقول الكلام لابن كثير وأخبرني العلامة بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع. السؤال هل هذا الفعل جائز وهو أن يدعو الإنسان؟ وش البيتين؟ هذاني يا من ألوذ به فيما هو هناك قال يقول مخلوق، هو ينكر على المتنبي يقول هذا لا يصلح أن يقول في المخلوق، كان ينبغي أن يكون لجناب الله، وهو كان قال في المخلوق

في سبيل الله, وكذلك طبيعة الكتب وتوزيعها في سبيل الله, لأنها يعني في سبيل الله في المعنى العام. لكن المقصود مما ورد في آية قسمة الصدقات وهو 1 من 8 اللي هو الجهاد في سبيل الله.